بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وقلنا إن اسم هذه السورة النور، ومعلوم أن النور هو ما تستبين به الأشياء حتى لا نحطم من دوننا ولا يحطمنا من هو فوقنا. وقلنا إن للناس على اختلاف أجناسهم وطبقات اجتماعاتهم، كل واحد إن فقد ضوء الشمس والقمر له نور خاص يتناسب معه، فمن شعلة إلى فلورنس كل واحد ينور لنفسه على قدر إمكانياته، لكن إذا طلعت شمس الله أطفأ كل واحد مصباحه. هذا في الضوء الحسي الذي نشهده ويشهده المؤمن ويشهده الكافر ويؤمن به، في أن النور الذي وجد ولم يصنعه هو لنفسه أي البشر يغنيه عن كل نور يفعله. فكما أن النور الحسي إن نسب لله يغني عن كل أنوار البشر، فيجب أن تأخذ أيضا النور المعنوي الذي يتحكم في تجلية القيم والمعايير والمعنويات. كما أخذت نور الله الحسي في هذا وألغيت به كل نور لك، خذ نور الله في القيم، خذ نور الله في المعاني، خذ نور الله في السلوك، خذ نور الله في الأخلاق، خذ نور الله في التعامل، كل دي عشان يغنيك عن أي فكر من البشر. نمرز حينما جادل سيدنا إبراهيم، إبراهيم يقول: ربي الذي يحيي ويميت. ماذا قال النمرز؟ قال: أنا أحيي وأميت. دخل في جدل، طب كيف تحيي وتميت؟ قال: آمر بأن يقتل هذا وبعدين أعفو عنه. طب أنت ما موتوش؟ لا، موته بطريقه صحيح، لكن مش هندخل في جدل. قال له: طب سيب دي، اللي هندخل في الجدل. ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. مش قال له هالشمس دي ما جاتش خالص، طب بس حولها بس انت. فبهت الذي كفر. اذا نور الله يغني عن كل ايه، ده في الحسيات ومشهود. ننقلها الى المعنويات. سورة النور جاية بقى تعمل ايه؟ تجيب نور المعنويات، نور القيم، نور التعامل، نور الاخلاق، نور الادارة، نور التصرف، كل دي جايبها النور. ومدام ربنا نزل النور ده بقى، يبقى ما يصحش العقل البشري يوضع لنفسه ايه قوانين ونور بقى. ومن لم يجعل الله له نورا فما له بصدق. ان ما كانش ربنا يعمل النور الشمس دي، ما كانش عاد يقدر يعمل النور ابدا. حال قوي. الحق سبحانه وتعالى خلق الانسان الخليفة في الارض علشان يعطي اليه من صفات كماله بعض الكمالات. فمن قدرته قلنا أعطاه قدرة، ومن علمه أعطاه علما، ومن غناه أعطاه غنى، ومن بسطه أعطاه بسطا. الله، إذن هو خليفة الأرض، بس خليفة من إيه؟ من الله. إن ظل متذكرا أنه خليفة ولم يطغى ولم يتكبر عشان يقول أنا أصيل في الكون لا خليفة، يظل الكون سليما. إذن الإنسان الخليفة ده الله يريد أن ينشئه تنشئة طاهرة، تنشئة شريفة، تنشئة كريمة، تنشئة على أعين الناس مفهومة. فيجي يقول لك: أنا خلقت الإنسان الخليفة ده، خلقت كمية من البشر ويقعدوا خلفاء في الأرض إلى أن تقوم الساعة؟ لا، ده حيموت واحد ويطلع واحد. إذا الخلفاء إيه؟ متتابعون. ومدام خلفاء متتابعون يجوا إزاي؟ قال لك: بالتكاثر والتناسل. طب والتكاثر والتناسل ده يعوز زوجين، فمن كل شيء خلقنا ايه؟ زوجين. فعلشان الخليفة ده يطلع طاهر وشريف وكريم وعزيز وينفع في الخلافة في الأرض، لازم أنا اللي أعمل له القوانين اللي الرجل بها يلتقي بالمرأة في وضع النهار عشان يطلع إيه نسل شريف نسل طاهر يصلح لخلافة الله بالإيه في الأرض. فأول ما اتكلم عن حاجة راح نتكلم عن إيه الزانية والزاني. العجيب إن الصورة دي جت بعد إيه؟ بعد صورة المؤمنون. صورة المؤمنون قال قد أفلح المؤمنون، وبعدين قال إيه؟ والذين هم لفروجهم حافظون. وبعدين هنا قال الزانية جاب المقابل بقى لفروجهم حافظون، يبقى لا يلتقي رجل بامرأة إلا على إيه؟ في نور وبشرع الله الذي خلق وهو إلى آخره، وأمر واضح كده أمام الناس. وبعدين جاب المقابل بقى الزانية والزاني. هنا الحق سبحانه وتعالى يقول لك أنا اللي خلقت الإنسان وخلق ذرات تكوينه وعارف كل ملكة من ملكاته بتعمل مع الملكة الثانية إيه، ففي تعايش ملكات. أنت فاهم إنها ملكة واحدة، ده ملكات كتيرة قوي. فإذا ما أردنا أن ننشئ خليفة في الكون على غير مواصفات الحق لازم يضطرب الكون ويطلع خليفة إيه في الظلام، ويمكن ايه يتوقت، ويمكن يتقتل وهو لسه في الايه في البطن، ويمكن يبقى الراجل متشكك في الولد يهمله ويبقى متشرد ويبقى الله مسألة. يبقى اذا المسألة ايه؟ عايزين خليفة في الارض على مواصفات من اراد الخلافة. هذه المواصفات ان يلتقي الزوج بالزوجة على ما شرع الله، تبقى مسألة ايه واضحة. انما ان يدس جنه يندس، نقوم نقول لك تعالى بقى، اذا اول عملية في الزنا الخطر فيه الأنساب، تختلط الأنساب وتشكك كل واحد في ابنه، لأن ما تشوفش واحد يهمل ابنه كده ويقعد يصرف مصاريفه كده على القهوة ويعمل بها اللي مش عارف ويسيب ابنه جعان ويسيب ابنه في الشارع. ده لازم ده عنده فكرة متشكك في نسبة الولد ده، إنما لو عنده فكرة صح إن ده ابنه يبقى متلهف عليه ويجوع ويشبعه ويتعرى ويلبسه. إذا ربنا عايز المسألة إيه؟ عايز المسألة لما يجي النسل اللي هيبقى خليفة ده يبقى نسل إيه؟ نسل محضون، محضون بأبوة صحيحة شرعية وأمومة صحيحة شرعية. تقوم الست من دول الرجل أو بيقضيها شهوة وتنتهي، لكن الست بقى اللي تقعد تحكي وتمشي بحساب وتقعد بحساب وتعمل مش عارف ايه بحساب وتنام بحساب ولا حد يقدم ليه ومش عارف ايه، وبعدين بقى تولد وتعمل الام الولاد وبعدين ترضى وتقعد ايه لحد الولد ما يبلغ وهي ايه مثل الضيه بيه. ايه اللي حبيبها فيها دي؟ انه ايه جاء من طريق المشروع، ولما يتعطل ولا يجيش تزعل وعايزه تروح للدكاتره وعايزه تعمل مش عارف ايه وبتاع علشان ايه، لان ولو كان مدسوسا بزبن ده يبقى كتر خير الدنيا اللي ما موتتوش في بطنها، وان كانت سعنا قلبها ما جابهاش تاخده وتدسه وترميه مش عارف بالليل قدام جامع ولا قدام مش عارف ايه. الله بقى دوك يحتضن ويعطف عليه وكل حاجة تبقى له، والتانيين يبقوا ايه مهملين في الشارع. اذا يريد الله في الخليفة ان يكون ايه ناشئ من ايه من اخصاب طاهر على حين الناس جميعا. يبقى ده نور معنوي ولا مش نور معنوي؟ انما دوكا في الظلام بقى، دي جاب من الباب، مش جاب من الباب الخدم، مش جاب من الباب الخلفي، لا امر ايه امر واضح. فقال بقى اللي يخالف هذا المنهج يبقى عايز يفسد شرف الخلافة في الارض، وعايز ينجس طهر الخليفة، يبقى لازم نقضي عليه. ليه؟ لانه هيخلي الخليفة خليفة مذنب نشأة غير شرعية. بس كده قال لك وبعد ذلك يغير صدور الاحقاد، لما يعرف واحد ان واحد اعتدى على بنته ولا على فتى شوف بقى اللي يجرى وشوف بقى الجرائم بتاعه العرض ايه اللي فكده. وبس كده ام قال لك ده دي يبقى حاجه خاصه بيه، انما ده في حاجه خاصه بالمجتمع. ايه اللي خاص بالمجتمع؟ ام قال لك الامراض التي تنشا من الالتقاء غير الشرعي، ادي اهم حاجه، لانها خطرها مش جاي على الاثنين، ده خطرها سيتعدى الى الغير. وكل وعد عرضي النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم تحدث للناس اقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. لما يعملوا فجور تحدث لهم ايه اقضية. اهو احنا عايشين في عصر الايدز اللي بيقولوا عليه، عصر الانجي ده ليه؟ قال لك من الالتقاءات غير الايه؟ غير الشرعي. هل ده خطر على الاثنين اللي عملهم اول ولا خطر بيتنقل للباقي؟ الرجل ينقله والمرأة تنقله. يبقى اذا ساعة ما نيجي لهذا الوباء ونقتله يبقى امر لصالح الخلافة. واحد يقول لك يا ترى هنموت واحد؟ قول له انا موت واحد عشان احيي ايه؟ احيي ملايين في عافية وفي صحة. وانت ليه تزعل من هذه المسألة؟ ده احنا لما بيكون الطاعون بس في ارض نهينا ان نذهب اليها، قلنا ما تروحهاش، وان كنا فيها ما نخرجش منها. يبقى عايزين نعمل ايه؟ نحصر العملية الوبائية. فالوباء الجديد ده اللي الى الان مش لاقين له علاج، يبقى نحصره ولا ما نحصروش؟ فنعمل فيه ايه؟ نموتهم باثنين عشان ده ما مش شره مش مش هيفضل له شره، هيتعدى لمين؟ للمجتمع. قال لك على طول كده. قام قال لك لا والله نفرق ان كانوا محصنين ولا غير محصنين، لان ما دام متجوز وجت زنت يبقى المئات تعددت في المكان الواحد. لما سئلنا في سان فرانسيسكو وبعد ذلك قلنا ان كنتم تعدد الزوجات والكلام اللي لماذا عددتم في الزوجة ولم تسمحوا ان نعدد في الزوج؟ اشمعنى انا خدت الزوج ياخد اربع ايه؟ ستات. طب ما تخلوا المرأة برضو تاخد ايه؟ تاخد اربعة. شوف القياس. فماذا كان الجواب؟ قلت اسألوه عندهم مكان يستريح فيه الشبان جنسيا؟ قالوا بعض الولايات فيها هذه الاماكن، يعني بود عارة يعني. طيب ماذا احتطتم لصحة المجتمع ما دام عاملين مكان يستريح فيه الفتيان جنسي؟ معنى يستريح فيه الفتيان جنسي ان في فتيات يدخلوا يقضوا حاجتهم وياه. قالوا احنا بنكشف عليهم كل اسبوع. فقلت طيب هب انك بتكشف يوم الحد وابتدا يوم الاثنين جالها المرض، تعطي المرض ده لمين لحد ما يجي الاسبوع اللي جاي؟ حال اول. قال لا بنعمل كشف دوري. هل الكشف الدوري يبقى مستوعب للكل ولا شيشني بس كده؟ افرض ان اللي انت خدتها فيها وخدتها والباقي، ما دام ثبت ان واحده يبقى عندها، مش جائز انه يكون الباقي؟ قالوا صح. طيب عملتم كده مع كل متزوجه؟ بقيتوا تروحوا كده كل اسبوع احنا تقولوا لها تعالي يا متزوجه ويا متزوج كده اما نكشف كده عليكم نشوف كنتوا عندكم امراض ولا مش امراض؟ قالوا لا ما حصلش اننا خدنا كل. ليه؟ قال لي انا ما فيش حاجات من دي ما حصلتش وبقات من هذه. قلت لهم بقى كان يجب ان تتنبهوا بقى ليه ما حصلتش، لان اللي بيحصل من الامراض ان الماءات بتاعت الرجال بتتعدد في مكان واحد ولكل ماء سياله. فلما تيجي الماءات تتعدد في مكان واحد الماءات ميكروباتها تتصارع فينشأ منها الايه؟ منشأ. لكن اللي واحدة متجوزة واحد ما فيش الا ماء واحد بينزل عند اخرى ما فيش فيها ايه؟ لانه لو عدد الرجل لتعددت الماءات في مكان واحد فينشأ منها المرض. اذا ما دام حدثت فجور يبقى لازم تحدث اقضيه. الاقضيه تعمل ايه؟ ما هي الناس مش واخدها الوازع الديني فقط، يقوم لازم يجيب لهم الوازع الايه؟ الوازع الحسي. الوازع دلوقتي لما تروح في اي بلد تلتفت تلاقي كل واحد داخل فندق واخد الفوطه بتاعته وياه واخد الصابونه، وقبل ما يطلع على الفرش يخلوهم يجددوا له الفرش. ليه؟ خايف لا يجيله هذا المرض. يبقى مرض فزع ولا ما فزعش؟ يبقى احنا اذا لما بنيجي علشان نقول الجموهم ونحرق العمليه دي كلها احنا هنفقد اثنين، انما هيسلم ايه؟ هيسلم مجتمع باسره. ويجي اصحاب بقى الرحمه الحمقاء يقول لك يا سلام نموته كده من مش عارف ايه. يا اخويا تموته ده حادث السياره واحده بتموت لها كم واحد، وحادث الطياره بتموت لها كم واحد، وزلزال بيموت كم واحد. يعني قلبك ملان رحمه قوي كيف على الناس الموبوء ده اللي ما تتخلصش منه. اذا فقول الله الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. ده اذا كان مش متجوز، لان هيبقى واحد وواحده ما فيش لسه حصل حاجه. لكن المتجوزين بقى يبقى لهم حكم تاني نستأصله. الحق سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا. فيه في اللغة شيء اسم الموصول. اسم الموصول ده موضوع لكل حاجة اسم. فالرجل موضوع له الذي، جاء الذي. والأنثى موضوع لها ايه؟ التي، جاءت التي. طب والاثنين المذكر اللذان، طب والاثنين المؤنث اللتان، وحسب الاعراب بقى ولا اللتين. طب وجماعه الذكور الذين، وجماعه الاناث اللاتي. كل حاجه لها اسم موصول. الالفاظ فيه الفاظ تقوم مقام الجميع. كلمه من تقوم مقام ده كله. جاء من اكرمني، جاءت من اكرمتني، جاء من اكرماني، جاءوا من اكرموني. الله، تبقى من عملت ايه؟ خدت كل. وما كذلك، والف جاء ايه؟ المكرم لي، جاءت المكرمه لي، جاء المكرمان لي. الله، يبقى الف تفيد كل ايه؟ كل انواع السر. فلما كان يقول الزانيه والزاني، كان لو قال الزاني بس كان يكمل مين؟ الانثى والذكر. انما ربنا جابها كده علشان ايه؟ علشان حكايه حصلت حتى من الائمه. قال لك لانه ربما يقول لك اصل الزاني واطئ والمراه موطوءه، فالفاعل مين؟ الرجل. يمكن هي ملهاش فعل، فحد يجيب الذكر والانثى بلفظ بطريق كده عشان ما تدخلش الحكايه دي. وذلك الامام الشافعي بيحكي ان واحد راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له انا وطأت امرأتي في رمضان، فقال له الرسول كفر. الشافعي خد من دي ان الواطئ هو اللي عليه، انما الموطوء ملهاش. ما دام قال له، لو كان كده قال ايه؟ كان قال ايه؟ كفرا. فيبقى العمل الفاعل هو مين؟ طب تقول له ده واطئ. وان كان يبقى في فرق بين واطئ او بين جامع. واطئ هو عملها كده ان شاء الله يكتفها ويعمل فيها، انما جامع يبقى العمليه من مين؟ من اثنين. يبقى من اثنين، يبقى دول عليهم الكلام على الاول. فقال لك هو جاب الزانيه والزاني بالتصريح كده، ولا قالش الزاني بس، يمكن عشان دي ايه؟ دي ما تجيش. انا بقى لما وصلت عند المساله دي قلت الرسول صلى الله عليه وسلم استفتي فافتى. من الذي استفتى؟ الرجل ام المراه؟ الرجل. يبقى الحكم خاص بمن استفتى. قال له كفر. لو كانت المراه اللي جت برضه كان قال لها ايه؟ كفر. يبقى الشافعي في دي مفهوم الكلام. يبقى ما دام قال له كفر لانه هو اللي مستفتي، ما عرفش هو غصبها كتفها وعمل فيها من، يبقى لا، يا لما تيجي تقر على نفسها وتقول ده حصل يبقى يقول لها ايه؟ يبقى يقول لها كفري. ادي واحده. الشيء الاخر، يبقى كرر الزانيه والزاني، وان كان كلمه الزاني تشمل الاثنين زي قال، علشان نبقى الخلاف ايه؟ الخلاف منها. هنا بقى في نظير في الحدود. نص قال الزانية والزاني، ونص ثاني في حد آخر قال والسارق والسارقة. الله، في الأول قال إيه؟ الزانية الذنب، لكن في السارقة قال إيه؟ والسارق. مع أن الاثنين حدود، كان مقتضى هذا أن السياق يبقى في النص التعبيري واحد. أم قال لك لا، لأن أصل الزانية المرأة هي التي تغري بزينتها واوا إلى آخر الرجل، يبقى هي اللي عاملة الهيجان ده. ولذلك قال للرجال غضم، وقال للنساء ما تبدوش زينتكم. يبقى إيه اللي بيهيج؟ هي اللي بتهيج. يبقى مدخلها في العملية أولا. لكن السارق، المرأة لا تكلف مؤونة حياة، واللي مكلف مؤونة الحياة مين؟ الرجل. هو اللي كان يبقى يسرق هو، انما هي قاعده تستقبل بس، قاعده ايه؟ يبقى ملهاش دعوه. لكن ألا يجوز أن تسرق؟ يجوز. برضو قال والسارقة، يبقى مرة قال الزانية والزاني ومرة قال والسارق، عشان تعرف انه كلام ايه، كلام موزون، كلام رب، كل كلمة لها ايه، لها عطائها، ومدام الكلمة من رب الحكيم يبقى لازم تقول دي ليه ودي ليه ودي ليه. لو كان كلام تقليل عادي ما كانش يلتفت الى هذه ابدا. قال الله سورة، واحنا عارفين السورة هي طائفة من الآيات تجتمع بأول وآخر، مرة تبقى طويلة أو زي البقرة، ومرة تقول قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر، ملهاش إيه؟ ملهاش كمية مضبوطة، الكميات فيها توقيفية، هنا قال سورة ولا قال سورة، هذه معنى السورة، مأخوذ من إيه؟ من سور البيت، إذا محوطة بابتداء ونهاية، طائفة من نجوم القرآن محوطة ببداية ونهاية. وفيها ايه؟ احكام كثيرة. سورة انزلناها، ساعة ما تسمع كلمة الانزال تفهم ان الذي انزل اعلى من الذي انزل اليه، بدليل ان احنا في عرفنا يجي واحد موظف يتظلم يقول له انا ارفع اليك ايها الرئيس ظلامتي، ليه؟ قال انت عدتني في الدرجة ولا ادتها ليش، يقوم يقول له وانا انزلت القرار اليوم بايه، الله، يبقى هو رفع الأدنى، عمل ايه؟ رفع الأمر إلى الأعلى، لكن الأعلى لما مد قال ايه؟ يبقى أنزلنا، يعني خدوا جهة العلو، جهة الايه؟ ولذلك حتى يقول أنزلنا في الشيء اللي ما بينزلش من السماء، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، هو الحديد نزل من السماء؟ الحديد جاي من ايه؟ إنما منين؟ جاي منين؟ من قدرة الأعلى، من قدرة، يبقى أنزلنا تفيد الايه؟ العلو، ورفعت تفيد ايه؟ ان اللي رفع ادنى على الارض. سورة انزلناها وفرضناها، فرضناها، ما هو الفرض؟ الفرض احنا نعرف انه شيء مفروض، يعني واجب ان يعمل. طب وواجب ان يعمل ليه؟ لان المشرع قال، يبقى لازم فرضناها بمعنى قدرنا ان هذا حكمه هذا، يبقى فرضناها يعني قدرنا، ولذلك هناك فنصف ما فرضتم فنصف ما ايه؟ ما قدرتم، يبقى قدر ربنا، يبقى كل حاجة لها حكم ربنا بإيه؟ مقدره على قدها. سورة أنزلناها إيه؟ وفرضناها، وأنزلنا فيها آيات بينات، أنزلنا فيها آيات بينات. ما هي الآيات؟ احنا قلنا الآيات تطلق على كم حاجة؟ قلنا تطلق على آيات الكون الملفتة إلى وجود الخالق الأعلى، وآيات المعجزة التي تثبت صدق الرسول، وآيات الإيه؟ الأحكام. برضو ربنا جاب فيها آيات لحد ما قال إيه؟ الله نور السماوات والأرض مثل نوري، وبعدين قال إيه؟ نور على نور، انتوا خدتوا نور الدنيا وأقريتوا بإن نوري أحسن، فخذ النور الثاني بتاع التشريع وقول إنه إيه؟ نور، يبقى عندكم نورين اثنين، نور للحسيات ونور للإيه؟ للمعنويات. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ده ايه لعلكم تذكرون؟ دي ايه يعني معناها كده؟ ده الهاب لك علشان ايه؟ يقول انا نزلت لك كذا وكذا وكذا لعلك تتذكر، يبقى لعلك تتذكر يعني ايه؟ يعني بلهيبك علشان ايه؟ تاخد الايات دي كده باستقبال كويس وبتطبيق كويس عشان تستفيد بايه؟ بخير تشريع الحق للخلق. وبعدين جاب اول حاجه بقى من الحاجات اللي فرضها، قال ايه؟ الزانية والزاني. ليه قلنا هذه؟ علشان ينشأ الخليفة نشأة في النور ونشأة طاهرة، لأنه يبقى أهل للخلافة في الإيه؟ في الأرض. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. اجلدوا أمر لمن؟ ما قالش فأجلد فاجلد أيها الحاكم، قال فاجلدوا، يبقى الأمر للأمة كلها، يبقى إقامة الحدود منوطة بمن؟ الأمة كلها. إنما الأمة المتعددة الكثيرة دي أتنهض بفعل واحد في كل مكان؟ يبقى لا، يبقى الأمة دي زي النائب العام على الإيه؟ قل الوالي. طب وهل الوالي يقدر كده يقعد يعمل الحد في كل حتة؟ قال لك يعمل، يجيب ولاة تحت إيده ونفذه، ومن ولى قاضيا فقد قضى، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الواو والالف ده هي فيها معاني كبيره قوي. الامه مجموعه مش هتقدر هي اللي تجلد كل، تقوم يجي الامام. الامام ده منين بيجي؟ بالبيعه. تبقى لما هي تبيعه علشان يعمل، تبقى هي اللي عملت ومش هي اللي عملت، هي اللي عملت. وهو لما يولي ولاه والولاه يعمله، بيبقى هو اللي عمل ولا مش هو اللي عمل؟ يبقى اذا الوالي بين امرين، مولى من امه ومول لعمال يتولون تنفيذ الايه، تنفيذ الحدود. عال قوي. يبقى اياك ان تقول والله الوالي ولا واحد القضاء ومش اهل القضاء. نقول له لازم علشان نعرفه انك انت متحمل تبعة الحكم، لازم تولي مين اللي يقدر يؤدي فيه العدالة. لان من ولى قاضيا فقد قضى. اللي يولي قاضي يبقى ايه؟ ولذلك النبي يقول من ولى احدا امرا وفي الناس خير منه لا يشم رائحة الجنة. يعين حاجة وفيه واحد ايه اكفأ منه، ليه ما يشمش رائحة الجنة؟ قال لك لان ده يشيع فساد. لان ما دام فيه اكفأ منه، انت فاهم ان الناس اللي قاعدين كده وساكتين مش عارفين مين الكفء ومين اللي مش كفء، ده عارفين ده اللي ينفع وده اللي ما ينفعش. طب لما جابش اللي ما ينفعش ده جابه ليه؟ أم قال لك ده لازم له وسيله ثانيه غير الجلد في العمل بقى، يبقى باب خلفي، باب الخدم، مش جاي من الباب باب الرئيسي. الله، طب ما نعمل زيه بقى. نروح من الباب الخلفي احنا رحنا. يبقى يفسد الامر ولا ما يفسدش؟ اللي بيجود حاجه يقول لك يعني اللي جود عمل ايه، يلا شوف ايه هو بيعمل، ايه هو بيقضي طلبات البيت كويس، هو بيعمل لك مش عارف ايه، هو بايه، هو بايه، هو بايه، يلا شوف الطريقه دي. اذا عمل ايه يحصل ايه في الدنيا؟ يحصل خلل. نقوم نقول له اوعى تلوم الوالي اللي اختار الولاه مش على المستوى، لوم نفسك ان انت اخترته، لوم نفسك ان انت ايه بالك هو عمل كده ليه؟ لانك دلست في اختياره، فسلطه الله عليك ليدلس ايضا في اختياره. انما انت لو انت اديت تبقى كانت الامور ايه؟ تستقيم. وما دام الامور تستقيم بالشكل ده، يبقى كل واحد يتقرب الى طلب الولايات بالعمل النافع والعمل الجاد والاخلاص والامانه والصدق والتفاني. انما لو تيجي على غير كده ايه؟ طيب ولما بقى الكل بقى يروح من الباب الخلف بقى كده، المصالح بتاعه الناس مين يقضيه؟ تتعطل مصالح الناس وتتبهدل امورهم كلها. ام قال لك لكن الله الرحيم بخلقه يقول فيه ناس اني ساقذف في قلوبهم حب الاخلاص وحب العمل، وهم دول اللي يشيلوا. ولذلك تجد في كل مكتب كده واحد غلبان يمكن النظاره بتاعته سمك قدك له، وقاعد يأنم في الورق، وده يقول له نبدأ فلان افندي خد الدوسيه ده شوف ايه، وده فلان افندي مش وراه مش وراه، وده فلان افندي مش عاجب بكره، وهو يقعد يعني طول النهار وطول الليل قاعد عمال اهو ربنا عامل فيه ايه؟ محبب عشان مصالح الناس. ودي ليه؟ من رحمه ربنا بالايه؟ من رحمه ربنا بالايه؟ يبقى ده جاي منين كله؟ جاي منين؟ لان اجلده الف وجيم ولام ودال، وبعدين فيه واو والف. اهي الواو والالف فيها كل الكلام ده اللي احنا قلناه. الواو والالف دي فيها كل الايه؟ الكلام. بقي الجلد. قال لك جلده يعني ايه؟ جلده ضرب جلده، ورأسه ضرب رأسه، وظهره ضرب ظهره، وصدره ضرب صدره. يبقى جلده يعني ضرب ايه؟ ضرب الجلد ضربا لا يقطع لحما ولا يكسر عظما، لان الضرب حسب قوته. مرة ضربة تعمل جرح في اللحم، وقد تتعدى وتكسر العظم، ومرة بس تجرح ولا تجيبش ناحية العظم، ومرة تكسر العظم واللحم ما جرالوش ايه؟ ما جرالوش حاجة. يبقى الضرب بتاع الجلد ايه؟ جلد لا يقطع لحما ولا ايه؟ ولا يكسر ايه؟ ولا يكسر عظمه. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. اوعى تقول يا اخي هنضربه مش عارف ايه، اقول لك دي رحمة حمقاء. ليه؟ لانني بشدد العقوبه دي عشان ما حدش يعمل الجريمه. ولذلك احنا قلنا شفت السعوديه كان زمان لما يروحوا يحجوا لازم يطلع هنا جيش بعدده اللي بيسموه المحمل زمان عشان يحمي الحديد. الاصل فيه يحمي ايه؟ من ايه يحمي الحديد؟ من الناس اللي كانوا بيطلعوا عليهم ويقتلوهم وياخدوا اللي معاهم. لما طبق حكم الله ولا حاجة حصلت. اذا بلد واسعة دي جبال ووديان وصحاري واسعة ايحكمها تحكمها عين بشر؟ لا، يحكمها تقنين خالق. انما مين اللي هيجيب في كل حتة نجيب على الاخر؟ ممكنش. انما هي اللي هيبقى. ولذلك لما يعدوا الايدي اللي قطعت يلاقيوها مش عارف سبعة ولا كم، واغلبهم مش من البلاد. اذا لما نطبق حكم الله لا، ايد واحدة تتقطع تمنع الايدي. لكن احنا لما نقول اقطعوا الايدي يقول لك يا سلام، ايه البشاعة دي يا شيخ البشاعة؟ والبشاعة يعني مش في هيروشيما لما عملت قنبلة كده عمال اثرها لسه في اللي بيتولدوا النهاردة؟ والبشاعة ما تجيش في باخرة بتغرق طيارة بتسقط، بشاعة ايه؟ طب الحروب اللي انت بتشنوها دي ما تشوف المعوقين منها قد ايه؟ ايه المعوقين؟ كتير قد اكثر من كده ولا مش اكثر؟ تبقى ايه الرحمة العمقاء ولا كراهة؟ الا كراهة لحدود الله. ولذلك انا قلت مرة من عرفة، خطبة عرفة للناس جميعا، قلت ارجعوا الى حكامكم وقول لهم اقطعوا يد السارق. فالذي لا يقطع يد السارق في نيته ان يسرق خايف على ايده، خايف على ايده، ايده بتنم. نجيب له سيرة القطع، ايده تنمل، ايده تنمل. فالمسألة الذي شرع اللي حمى ده هو بيعمل هذا عشان يحمي الباقي. وانتوا بتقولوا من هلاك الثلث اصلاح الثلثين جايز. هنا بقى اللي بنجلده ماء الجلد ده مين غير المحسن اللي مش متجوز؟ انما المتجوز له حكم تاني. الحكم التاني بتاع المتجوز مين اللي عمله بقى؟ من تشريع رسول الله. قال لك الله، ازاي يعني؟ لان القران مش جاي كتاب منهج بس، ده القران جاي معجزه وجاي باصول المنهج. وبعدين جه في ايه منه كده وقال احنا وكلنا الرسول في انه يشرع. طيب، والحكم الذي يؤخذ من القول، مش ممكن القول ده نقعد نقلب فيه كده ونجيبه مش عارف ايه؟ طب والحكم الذي يؤخذ بالفعل من المشرع، ده فعل مش قول تقدر تتلكك فيه وتقول لا ده النص مش عارف ايه ده نفهم فيها كده، ده فعل. والرسول فعل ولا ما فعلش؟ يبقى ده هو الايه. قال لك يا اخي ازاي؟ طيب القران يقول اللي الامه اللي تعمل العمليه دي فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طب في الجلد هنجيب لها 50 لاننا جزأنا 100. طب وفي الرجل كيف يجزأ؟ وما دام لا يجزأ يبقى ما فيش رجل. نقول له يا اخي افهم النص ده، بيقول لك فعليهن نصف ما على المحصنات وسكت، ولا نصف ما على المحصنات من العذاب؟ كان يجب تقول ايه العذاب ده؟ ما هو العذاب؟ العذاب ايلام حي، انما الرجل مش ايلام، ده ازهاق حياه. ولذلك القران يجي يقول ايه في قصه سيدنا سليمان؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. الله، يبقى العذاب إيلام حي، إنما الذبح إنهاء حياة. يبقى العذاب مقابل ولا مش مقابل؟ يبقى لما يقول فعليهن نصف ما على المحصنات وسكت، ولا قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب؟ إنما اللي ما يجزأش تبقى تترجم. يبقى انتهت ولا ما انتهتش؟ انتهت. النبي عليه الصلاة والسلام لما أقر الماعز الغامدية ماذا؟ المرأة اللي من بني لخم وبني مش عارف ايه رجمها. يبقى فعل الرسول نفسه مش قول، لأن القول هنا يمكن نقدر ايه نتمحك فيه ونأول ونعمل، لما بقى ايه ده فعل. وهل الرسول قال لك مفوض الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؟ شوف بقى، شوف الكلام اللي يوجع. والله هذا هو الحكم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني وإن ما عملتوش يبقى فيه شك في أنكم آمنتم بالله وباليوم الآخر. شوف الإهاجة دي، إهاجة ده بيهيجنا عليهم. قال لهم والله المسألة بقى احنا بنقول لكم عليها، إنما بنقول لكم عليها تنفذوها إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإن كنتم ما تؤمنوش والله أنتم بقى حرين. يبقى معنى ذلك اللي ما يرضاش يعملها دي يعني يبقى في شك من إيمانه، في شك من إيمانه باليوم الآخر، في شك من الثواب ومن الإيه ومن العقاب. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم رأفوا بهم في مسائلكم أنتم اللي هي بعض، إنما أنتم حاجة من حكم ربنا تبقوا رؤفاء. قالوا من عندكم رحمة ولما تمسكوا بقى تاخد ماله وتضربه ومش عارف، ما فيش رأفة دلوقتي؟ اشمعنى هذا الرأفة جاية بس في الحكم لله؟ إن كنتم تؤمنون بالله، تؤمنون به إلها حكيما مشرعا خلق خلقا ويريد أن يحمي خلقه لأداء الخلافات الحقة، فاتركوه يتصرف في الكون اللي هو عامله، وانتوا عاملين الكون هو جاي يتصرف، هو اللي خالق الكون كله، خالق الخليفة وخالق مقومات الخليفة وخالق كل حاجة، مالكم انتم مال بتاعكم؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ومش بس تعذبوهم وتجيبوا ناس ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه؟ أم قال لك لأن في ساعات النفس البشرية تقبل الإهانة بينك وبينها، يعني واحد كده ومسكته ضربته علقة في الدهليز ولا حد شايف يمكن يتحملها، إنما لو بس شتمته قدام الناس تبقى صعبة قوي دي عليه. الله، يبقى إذن النفس البشرية عايزة إيه؟ عايزة تنهزم إن ينزل لسه يشوفوا الإهانة. وليشهد عذابهما طائفة، والطائفة أقلها الإيه؟ أقلها أربعة، طائفة من المؤمنين له إهانة وللباقي زجر، يعني علشان بقى لما يعني ايه انتوا شايفينه هناك بقى. قال لك طيب هل الحدود زواجر ولا جوابر؟ يعني ايه معنى الزجر؟ ان اللي يشوف واحد عمل حاجه وبياخد عقوبه ينزجر ان يفعلها مخافه ان يقع به ما وقع له. طب وبالنسبه له صاحبنا تكبر ذنبه ولا ما تكبر؟ الله حيفضل برضه يتعذب؟ نقول له لا. ليه؟ ام قال لك لان ما الفرق بين انسان ده الزنا لم يثبت بشهود ابدا وانما ثبت بايه؟ باقرار. طب ودي عشان ايه؟ ام قال لك لان الذي اقر مش بشهاده، يبقى ده دليل على ان الحكم صح في ذهنه، وقال فضوح الدنيا اهون من فضوح الاخره، لانه لو كان بالشهود يمكن الشهود تدل، انما ده الاقرار ما فيش فيه كلام. راح نقول فيه هو بيقول انا عملت. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما يجي واحد يقر له ويقول له عمل كده يقول له لعلك قبلت، لعلك باطنت، لعلك فاخذت، يعني ما عملتش العمليه النهائيه دي. ليه؟ بده يوضع الحد بايه؟ بالشبهه. لكن هو دي اقر يقول له لا حصل كذا كذا، يبقى معناها ايه؟ انه موقن بقيامه وموقن ببعث وموقن بعقوبه، فبيقول لك العقوبه هنا النهارده. ولذلك لو احنا جبناه نرجمه وبعدين الحجر وجعه وجري قال لا تتبعوه، لانه كانه رجوع عن ايه؟ رجوع عن الاقرار، ما تتبعوش. فنقول له اللي اقر في حاجه وخد عليها عقوبه وواحد ما اقرش به يبقى هيتعذب في الاخر، يبقى هل التاني اللي اقر بها وخد عقوبته دي برضه يتعذب في الاخر؟ يبقى مش انصاف، يبقى خلاص يبقى الحدود جوابر للفاعل وزواجر لغيره. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الله، بقى الزاني ما ينكحش إلا لك، لان المفروض في الزواج ايه؟ مش احنا بنقول التكافؤ؟ ليه؟ عشان ما فيش زوج يستعلى على الاخر بشيء. والى لقاء اخر ان شاء الله.